شبكة مزامير آل داود تهديكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام Whoa. إِنَّ Thank you.

فَإِنْ انْتَهَى فإن